وَعَاتَيْنَا لِكِ Thank you. أنت

Thank you. الحمد لله والسماء والسماء ذات الحب إنكم لفي قول مختلف إنهم كانوا قبل Follow our love.

Oh, كفى Thank you.